بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أبهى الحديثة المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم حقيقة العدوان وحماية الحدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما الذي ينقمه هذا المعتدي وما هي حقيقة العدوان؟ إنه ينقم هذا الأمن ويحسد هذا الأمان ويريد أن يعيد في الأرض فسادا. هل شعار الحوثيين الرافضة الموت لإسرائيل موجه لإسرائيل؟ الموت لإسرائيل. وين إسرائيل في الخوبة؟ وين إسرائيل في جيزان؟ وين إسرائيل في صعدة؟ وين إسرائيل في حجة؟ وين إسرائيل في بابل؟ وين إسرائيل في المحويين؟ وين إسرائيل في لواء؟ وين إسرائيل في هذه المواقع؟ حقيقة العدوان وحماية السعوديون والعزم فينا شعل النار بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار. سعوديون والعزم فينا شعل النار بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار. العدوان وحماية الحدود. ترى من الذي أملى للحوثيين التسلل إلى المملكة ومن وراءهم ومن هو الداعي الرئيسي له؟ ولا شك أن الذي أملى لها وسول لها وزين لها وبذل لها وأعطى وأمدها من طواغيت إيران الذين لا يشكوا طرفة عين أنهم لن يهدأ لهم بال وهم يرون هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء. هذا قدر الله لهذه البلاد وأهلها. ما هي الدوافع التي جعلت أولئك الحوثيون يتسللون إلى بلادنا؟ بلادنا قد أكرمها الله عز وجل بالخيرات، وأعظم خير أكرمنا به قبلة المسلمين ومسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم وجسده الطاهر في أرضنا. فوالله لا تمس هذه البلاد بسوء، وفيها هذه القبلة وفيها ذلك الجسد العظيم الشريف الكريم. هذه مملكتي موطني خير البلاد، لها نبض خفوقي وترنيم فؤادي. حقيقة العدوان وحماية الحدود. ماذا يروي لنا شاهد عيان من واقع الحدث في إحدى القرى التي تسلل إليها الحوثيون؟ يقول أحد علماء المسلمين العلماء الذين على الكتاب والسنة على كلام الله وكلام رسوله يخبرني بأم عينه، يقول عندنا في إحدى القرى التي تسلطوا فيها كتبوا على دورات المياه المليئة بالقاذورات والأوساخ والنجاسة، كتبوا على الباب الأول الحمام أبو بكر، وكتبوا اسم عمر على الحمام الثاني، وعلى الثالث اسم عثمان. قال: والأتان الحمار الضالة يكتبون على جنبها اسم عائشة رضي الله عنها. فإذا لم يسلم منهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تسلم أمنا أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم أبوها أبو بكر الصديق أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يسلم منهم الجهل؟ فإذا لم يسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تسلم أمنا أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم أبوها أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عجب ولا غرابة إذا لم يسلم منهم الجار ومن أذاهم. فإذا كان عدونا هذا ما سلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسلم منهم الجار؟ إذن الحرب حرب عقيدة وحقد وحسد، يجب التصدي لها أيها الجنود المجاهدون البواسل. حدود الوطن الحر جئنا نكحر الشر، ندق البغي دكا شديدا علقم المر، ونمضي في ثبات يزف الجر بالكر من الجو فاصبر وزحف يملأ. أبهى الحديثة المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم حقيقة العدوان وحماية الحدود لفضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك بجامع ظهران الجمهور. أكبر ولله الحمد. أحبتي في الله، هذه العشرة المباركة يجتمع فيها من الفضائل والأعمال والمنازل والعطايا والهبات من الأفعال والأقوال ما يسوق بصاحبه إلى أعلى الدرجات عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن شحن العزائم والهمم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشرة الحجة. ما قال ذلك إلا وهو وحي يوحى وما يقدم على الهوى، ولنغتنم ولنستبق الخيرات إلى الله عز وجل لتنفعنا. فإن من أجل ما قضيت فيه الأوقات والأنفاس ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وذكر الله عز وجل من العبادات التي جعلها الله بجارحة صغيرة وهي اللسان، وحركته يسيرة، وأجوره وثوابه كثير بإذن الله عز وجل. وحسبك أن من ذكر الله كتب له من الأجر ما يفوق خير الدنيا ويدخر له بالآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس إذا طلعت تطلع على ماذا؟ تطلع على البلاد، على الأموال، على الزروع، على الثمار، على العمارات، على الأبراج، على السيارات، على الطائرات، على كل ما يحبه الناس، على الذهب وعلى الفضة. فإذا رأيت بنكا من البنوك مليئا بالأموال فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها أكثر من هذه الأموال. وإذا رأيت موكبا من السيارات الفارهة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها أكثر من هذه السيارات. وإذا رأيت مزرعة مليئة بالفواكه والأشجار والنخيل والثمار فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها أكثر مما رأت عينه. وإذا رأيت ذهبا أو فضة أو خيلا مسومة أو غير ذلك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها أكثر من ذلك. وإن كان عندك شك أنها أكثر وأكبر وأفضل وأكمل وأجزل من هذا كله فراجع إيمانك، لأن ما نظرته عينك يؤول إلى فناء وخراب، وما قلته بلسانك من الباقيات الصالحات التي تبقى ولا تؤخذ ولا تسلب ولا يغيب عليها أحد، وإنما تبقى لك عبادة ترجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. أحبتي بالله، هذه مقدمة لنذكر أنفسنا بنعم الله علينا، ومن أعظم النعم ما شرعه لنا من ذكره سبحانه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحبتي بالله، ونحن أمام مقام وزمان ومكان قد اجتمع فيه أبناؤنا وأحبابنا وإخواننا من المرابطين والمجاهدين في سبيل الله، جاءوا من أنحاء البلاد، وكأنهم يقولون: شبر من ظهران الجنوب، أو شبر من جازان، أو شبر من نجران، كأي شبر من مكة والمدينة والرياض. البلد واحد، والجسد واحد، والصف واحد، والإمامة واحدة، والقبلة واحدة، والنفس واحدة. ومثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكننا وكلنا وإياكم تابعنا وسمعنا وشاهدنا وعلمنا وقرأنا أخبار هذا العدوان الذي تسلل إلى بلادنا ظلما وبغيا وعدوانا. إن القوم يوم أن بغوا وطغوا وقتلوا من قتلوا وسلبوا ما سلبوا وكنا نظن بهم حسن الجوار، فإذ بنا نرى فيهم عجائب الأخبار. يقول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة: خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره ورائده. الذي لا يأمن جاره بوائقة. والعرب في الجاهلية كانت إذا أرادت أن تغير لا تغير على جار أبدا، ولا تغدر بالجار، ولا تسرقه، ولا تأخذ ماله، ولا ترى السبي في الجار أبدا. يقول عنترة: فبعثت جاريتي وقلت لها انظري أخبارها وتحسسيني واعلمي. قالت: رأيت من الأعادي غرة والشاة منكلة لمن هو مرتمي. فقال: يا شاة ما قدر صدي من حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. يقول: هذه الغنيمة التي يريدها حرمت علي لأنها من أموال جيراني، فلا أستطيع أن أصل إليها أبدا. والآخر يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. فمن ادعى الإسلام والإيمان وهو قد ولغ بلسانه واستطال بلسانه في عرض الصالحين المتقدمين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وشهد لهم بالجنة وسماهم في القرآن وذكرهم، فماذا نقول بلا عجب ولا غرابة في من استطال بلسانه وعدوانه على أهله وجيرانه. هذا العدوان من الحوثي، من هذه الزمرة الباغية العادية المدحورة بإذن الله عز وجل بغيها على نفسها. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا شك أن الذي أملى لها وسول لها وزين لها وبذل لها وأعطى وأمدها من طواغيت إيران الذين لا يشكوا طرفة عين أنهم لن يهدأ لهم بال وهم يرون هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء. هذا قدر الله لهذه البلاد وأهلها. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه البلاد وقبلتها المقدسة وأهلها الأخيار الأبرار الأطهار الكرام، قد من الله علينا بحسن الجوار. ما نعرف منذ ولدنا ومذ عرفنا آباءنا، منذ ولدنا ومن قبل ما عرفنا أننا اعتدينا. بلادنا تعشق حسن الجوار والأمن والسلام، ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ووضع الندى في موضع السيف بالفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تبرك. ماذا يأتم هذا الذي ابتدى؟ أيأتم علينا أن كفلنا اليتيم وأطعمنا الجائع وأغثنا الملهوف وداوينا الجريح وعالجنا المريض وعلمنا الجاهل وبنينا المستشفى وقدمنا المدرسة وأرسلنا المعلمين؟ ما الذي ينكمه هذا الذي اعتدى؟ إنه ينكم هذا الأمن ويحسد هذا الأمان ويريد أن يعيث في الأرض فسادا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان عدونا هذا، ما سلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد علماء المسلمين، العلماء الذين على الكتاب والسنة على كلام الله وكلام رسوله، يخبرني بأم عينه، يقول: عندنا في إحدى القرى التي تسلطوا فيها كتبوا على الحمام، على دورات المياه المليئة بالقاذورات والأوساخ والنجاسة، كتبوا على الباب الأول الحمام أبو بكر، وكتبوا اسم عمر على الحمام الثاني، وعلى الثالث اسم عثمان. قال: والأتان الحمار الضالة يكتبون على جنبها اسم عائشة رضي الله عنها. فإذا لم يسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تسلم أمنا أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم أبوها أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنك؟ فلا عجب ولا غرابة إذا لم يسلم منهم الجار ومن أذاهم. نسأل الله أن يكفينا بما يشاء، إنه السميع العليم. ندرأ بربنا بنحورهم ونعوذ بالله من شرورهم. أحبتي في الله، إن هؤلاء يوم أن اعتدوا والله ما خفنا وما خشينا، بلادنا ولله الحمد والمنة قارة مترامية الأطراف، شمالا في حدود الشام، وجنوبا على حدود جيراننا في اليمن، ومن البحر إلى البحر شرقا وغربا. بلادنا في مساحتها تساوي مساحة بريطانيا 9 مرات، مساحة المملكة العربية السعودية كمساحة المملكة المتحدة البريطانية 9 مرات. وبلادنا قد أكرمها الله عز وجل بالخيرات، وأعظم خير أكرم نابع قبلة المسلمين ومسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم وجسده الطاهر في أرضنا. فوالله لا تمس هذه البلاد بسوء وفيها هذه القبلة وفيها ذلك الجسد العظيم الشريف الكريم. وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد فيها من الرجال والعلماء والقادة والسادة الذين يعلمون متى يتحركون وأين يتحركون وأين يسددون. فلما طغى وبغى وتجاوز ذلك المعتدي حدوده كان لا بد أن يوقف عند حده وأن يصد عن قصده وأن يرد إلى ما أبعد من مكانه وأن يعلم من وراءه ومن أرسله أن في الزوايا خبايا وأن بني عمك فيهم رماح وأن بلادنا وما رأيناه بأعيننا على طول هذه الحدود من أول ما رأينا في الخوبة والمراكز التي تحتها مرورا على ما بعدها بمحاذاة هذا الحج، والله ما رأينا من الرجال وآخرهم من لقيناهم اليوم من رجال الجيش إلا ويصدق فيهم قول الشاعر: خرجنا إلى الموت ثم الألوف، كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها، فإن الأحتفا فيا حبذا المنايا تجيء لخطابها، ولو حية تنطوي بيننا لننسل من بين أنيابها. هؤلاء الرجال الذين يسألون الله النصر أو الشهادة في سبيل الله، هؤلاء الذين يقول قائلهم: ألا موت يباع فنشتريه، وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. يوم أن اجتمع لنا أننا ما بغينا وما ظلمنا وما اعتدينا، واجتمع لنا دفاعنا عن عرض نبينا وصحابة نبينا وعن عقيدتنا وعن وطننا وعن بلادنا وعن مدارسنا وجوامعنا وأرضنا وبيوت أهلينا. إن كل عجوز شردت من بيتها، وكل مريض أخرج من داره، وكل طفل زادت علته بهذا الأمر، وكل من ترك بيته والمساجد التي هجرت في تلك المنطقة المجاورة، كل ذلك عند الله بمقام سينتقم الله من الظالم فيما سبب وتسبب. والله يسمع ويرى، أليس الله يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟ الجواب نعم. إذن فالله ينظر ما فعل المعتدي، وينظر مقام أولئك الذين جاءوا واجتمعوا ليصدوا هذا المعتدي. والله قد توعد من قام بنصر الحق بأن ينصره نصرا مؤزرا، ولله حكمة بالغة، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما بعده سبب. هذه الحادثة التي عندنا من أخبار وصولها وجذورها ما عندنا، إلا أنها استعجل أصحابها مطامعهم فعجلت لنا وحدتنا وتمكين وحدتنا ووحدة صفنا واجتماع كلمتنا من جديد. لما وصلنا إلى معسكر الجيش وإذ بنا نرى الكرام الفضلاء النبلاء السادة الأخيار الأبرار من رجال ظهران الجنوب، يقول لنا قائد المعسكر والضباط الذين معه: والله هؤلاء الذين قابلوكم بالطريق جاءوا بضيافتنا وأرسلوا عشرات الخراف، أكثر من 30 طلي، قالوا هذا غداؤكم أو ضيافتكم، ولو شئتم لجعلناها كل يوم. قال: فقبلنا هديتهم ورأينا حبهم وعلمنا إخلاصهم، وتأكد لنا صدق ولائهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فلله در هذه الأمة التي إذا نابها شيء في طرف من أطرافها تداعى لها الكرام والخلص من جميع أنحائها. أولئك الذين اعتدوا وبغوا أمرنا الله أن نقاتلهم، فإن الله عز وجل قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هؤلاء بدأونا وتسللوا علينا، بل كانوا من قبل يتسللون إلى بلادنا ويدفنون الأسلحة في أراضينا، يظنون أنهم على موعد مع يوم يجتمعون فيه وقد تحقق لهم ما تمنوا، وخاضوا وخسروا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، يظنون أنهم سيلتقون على موعد يجتمعون فيه على المكان الذي دفنوا فيه السلاح والمتفجرات، ثم يعيثون في الأرض فسادا. وإننا والله لنقف وإياكم بعد شكر الله عز وجل وشكر الكرام من أهل هذه البلدة الطيبة المباركة من أهل ظهران، وليس بغريب منهم، فإن الطيب لا يستغرب من معادنه. نتوجه أيضا لأولئك الرجال الذين صمدوا ورابطوا في سبيل الله، وبين أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينا لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. هذا الأمر الذي من أجله استنفر كل واحد منهم إيمانه وعزيمته وثباته حتى رأيناه أثبت من الجبل الذي وقف عليه، ورأينا فيه بأسا أمضى وأشد من السلاح الذي يحمله، قاموا ليقوموا بقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بل نحن نقاتل المعتدين الذين يبغضهم الله ولا يحبهم. وقد أمرنا وشرع لنا أن نبذل أرواحنا في الحفاظ على أرضنا وديننا وعقيدتنا وأموالنا وأعراضنا ومحارمنا ونسائنا وأطفالنا، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرض دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. بل أصرح من هذا لما جاء رجل كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله، قاتله، لا تتركه، قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فلله الحمد والمنة، إذا وقف المجاهد الصامد المرابط الثابت في عزيمته، الصادق في إيمانه، الواثق من قضيته، إذا وقف موقفا وهو يعلم أنه يصد المعتدي، وأن هذا المعتدي قد تطاول من قبل على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطاول على صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم ما قال، حتى إن أحدهم ألف رسالة عرضها على الجامعات اليمنية فطرد، وعرضها على الجامعات المصرية فلم تقبلها، وعرضها على جامعات إيران فقبلتها الجامعة وأعطته شهادة الدكتوراه في إثبات أن عائشة فعلت الفاحشة. ما تظن بمثل هذا في فعله وعقيدته وديانته؟ ما تظن بمثل هذا في مكره وخديعته وخيانته لجيرانه ومن أحسن إليه؟ أهذا جزاء المعروف؟ ومن يفعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذنبا عليه ويشتم. أحبتي في الله، وإن كان ما كان فإنها سنة الله أن تنقص الحياة بما يذكر ويشوق إلى الآخرة. هذه الدنيا وإن أرادها أهلها وأردناها وتمنيناها خلية من المكدرات والمنغصات، إلا أن سنة الله لا تتبدل. لقد خلقنا الإنسان بكبد، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جلوة نار، فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينتشعان أول وهلة، شرف الشباب وقلة الأشرار. هذه الحياة ما صفت لأحد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل به المعتدون الذين زحفوا إليه إلى المدينة وأرادوا قتاله، فخرج إليهم وقاتلهم، وقتل من قتل من صحابته شهداء في سبيل الله، وشج وجهه الشريف، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج في ركبته أو جرح في ركبته أيضا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة ودفن الصحابة، وقد رأى عمه حمزة قد شقت بطنه وليك تتبعه. لما دخل الشهداء التفت إلى الصحابة وهم لا زالوا في جراحهم في ثيابهم، قال: صفوا خلفي أثني على ربي، صفوا خلفي أثني على ربي. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. اللهم عافهن بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك وأنبياءك إلى الحق، آمين. ودعا دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم. أقول: لئن أوذينا فقد أوذي نبينا من قبل، ولئن اعتدي علينا فقد اعتدي على نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل، وإن وقفنا فقد شرع الله لنا أن نقوم بهذا الموقف، فالحمد لله على ما أنعم به علينا. وإن حسدنا الحاسدون، وإن ضاقوا ذرعا بما نحن فيه من الأمن والدعة والطمأنينة واجتماع الكلمة، فلله الحمد والمنة. اسمع الدول التي فيها أحزاب، ماذا فعلت الأحزاب؟ هذا الحزب الفلاني وهذا الحزب الفلاني وهذا الحزب الفلاني وهذا الحزب الفلاني، ثم يلعن بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. وقد جمعنا الله حزبا واحدا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب التوحيد الصحيح وليس حزب الدعاية، حزب الله الموحد الذي ليس في أرضه وثن يعبد ولا قبر يذبح له ولا ضريح يطاف به. حزب المؤمنين المجتمعين على إمام واحد وعلى شريعة واحدة وعلى نفس واحدة وعلى كلمة واحدة. قد أكرمنا الله وطهرنا من تلك السفاسف التي يسمونها الديمقراطية ويسمونها الحزبية ويسمونها التعددية. وقولوا لي بالله ما الذي نجحت فيه هذه الحزبية والأحزاب والتعددية والديمقراطية؟ نعم والله لقد حققت المساواة في الفقر والعدل في الظلم، فجعلت الناس سواسية فيما ظلموا به وسواسية في الفقر الذي جاءت به وما تضمنت أو جاء في ثناياها. فالحمد لله على نعمة اجتماع الشبك، والحمد لله على هذه النعم والخيرات التي نحن فيها. ما قال أحد أننا مجتمع الملائكة ولا مجتمع الصحابة، أو أننا بلد قد اكتملت حتى كأنها من الجنة، ولكن شتان شتان بين ما نحن فيه وبين ما فيه دول كثيرة من الفقر والجوع والاختلاف والحزبية والتناحر والتسلط والبغضاء والعدوان والخيانة. وحدث ولا حرج عن أنواع ما تنقطه الأسماع وتمجه الأنفس ولا تطمئن إليه أحوال الناس. أحبتي في الله، هذه النبتة والشرذمة الخبيثة التي جلدت شياطينها وسفهاءها بدأت عام 1990، يعني قبل 20 سنة، وأسست ما يسمى بجمعيات الشباب المؤمن، والمقصود تأسيس الخلايا التي تدرب للعدوان والأذى والسطو والنهب والسلب والقتال، الذي لم يحفظوا فيه والله لو حفظوا كتاب الله وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا حرمة الدار والجوار والأنفس وعصمة الدماء. ولا يزال المرء في بسحة من دينه ما لم يصف دما حراما، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه. لو درسوا هذا لما أقدم أحد على قتل بهيمة فضلا عن أن يتقدم ليقتل مسلما من المسلمين، ولكنهم درسوهم هذا الشعار: الموت لإسرائيل. وين إسرائيل في الخوضة؟ وين إسرائيل في جيزان؟ وين إسرائيل في صعدة؟ وين إسرائيل في حجة؟ وين إسرائيل في بادر؟ وين إسرائيل في المحويت؟ وين إسرائيل في لوائب؟ وين إسرائيل في هذه المواقع؟ الموت لإسرائيل والقتل للسعوديين؟ الموت لإسرائيل والقتل للسعودية؟ الموت لإسرائيل والعدوان على الأعراض والأرواح والنساء والمحارم والحرمات؟ إيش هذا الشعار الغبي؟ نحن نسأل الله أن ينصف المسلمين في فلسطين من بغي وعدوان إسرائيل. ولو أرادوا إسرائيل بصدق وحق لعرفوا كيف يصلون إليها. إسرائيل فيها بوابة الجولان من طريق سوريا، وبوابة شفعة من طريق لبنان. هذا حزب الله اللي يطلق الليل نهار، لن نقف مكتوب الأيدي، لن نقف مكتوب الأيدي. طيب هذه إسرائيل جنبنا، ماذا فعلت بها؟ لكن لن نقف مكتوب الأيدي عن الموحدين الذين يترضون عن الصحابة ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفضون القول بدعوى العصمة أو تحريف القرآن أو هذه العقائد الفاسدة. الذين يريدون إسرائيل يعرفون كيف يدخلون لها بأنفاق في وسط الإسرائيل، وفي معبر رفح، وفي الجولان، وفي الشبعة، وفي الضفة جهة الأردن. إذا كنت تريد إسرائيل لا تحشد أسلحتك على السعودية، ولا تأخذ هؤلاء الجياع الذين جاءوا من وراء البحر من جيبوتي ومن الصومال ومن غيرها، يستغل جوعهم فيستأجروا لحفر الخنادق في الجبال لتخزن ولتملأ فيها البخائر فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا والله، إن من يتأمل حقيقة ما يجري يعلم أن أعينا طمست، وأن قلوبا انتكست، وأن ذمما بيعت في المزاد فاشترتها إيران بالسعر الذي تراه مناسبا، وجندتها من أجل أن تتسلط على من؟ على إسرائيل. لا، ما جندتها إيران لإسرائيل، جندتها لكي تؤذي جيرانها من الموحدين بالسعودية. هذا عام 1990 أسست جمعيات أو خلايا الشباب المؤمن، ولا أدري أين الإيمان في هذه الأفعال. الإيمان قيد الفتح لا يفتك المؤمن. في عام 1994 بعد هذا بأربع سنوات سافر بدر الدين الحوثي وولده حسين إلى إيران، ومكثوا بها زمن، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى لبنان، ومكثوا في جنوب لبنان أشهرا، ثم عادوا. وأول ما كتب حسين ابن الحوثي قال: يجب أن لا يبقى الحج على هذه الصفة. سبحان الله، لا يبقى الحج على الصفة؟ طيب كل هالمسلمين الذين حجوا، آباءنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا والتابعين ومن قبلهم والسلف الصالح وعلماء المسلمين في سائر العصور والأمم، قال: لا يجوز أن يبقى الحج على هذا الأمر، لا بد أن يعود الحج على ما قرره الإمام الخميني. يعني كنا جهلة حتى جاء الخميني فعلمنا الإسلام، وكنا ضلال حتى جاء الخميني فهدانا إلى الإسلام، وكنا لا نفقه شيئا حتى جاء الخميني فعلمنا البصائر والحقيقة. قال: لا يجوز أن يبقى الحج على هذه الحال، بل لا بد أن يعود الحج على أصوله التي قررها الإمام الخميني. ثم قال في إحدى مذكراته: إن قائدا تتعلق به الأمة في تطلعاتها لوحدة عظمى لا يمكن أن تقوم إلا بمثل رجل فيه صفات ذلك الإمام، يعني الخميني. أين الصفات؟ أين العلم؟ أين الفضل؟ أين السابقة؟ أين التوحيد؟ وهل سيقود الأمة من يلعن الصحابة؟ ويقود الأمة من يقذف أم المؤمنين؟ يقود الأمة من يكذب الله في كتابه؟ الله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقود الأمة من يقول: لا، إن هؤلاء الذين رضيت عنهم يا الله قد ارتدوا ونافقوا وكفروا. أو يقود الأمة من يكذب قول الله عز وجل في قوله سبحانه وهو يعلن براءة عائشة من فوق سبع سماوات: أولئك مبرؤون مما يقولون، فيقولون: لا، أخطأت أو ما صدقت يا رب، تعالى الله عما يقولون، عائشة فعلت والله يبرئها من فوق سبع سماوات. يا سبحان الله العلي العظيم. بل قال أحدهم وأنا أستمع إليه في تسجيل له ويلقي محاضرة في جمع من النساء ويقول للنساء: يا معاشر النساء، تمتعنا تمتعنا وتقربوا إلى الله بالمتعة، فإن رسول الله قد تمتع. قال: تسألونني ما هو الدليل؟ أنا أقول لكم الدليل. أكو فديوم من ظلالهم، في يوم من الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فالتفتت إليه إحدى زوجاته، شوف الإشارة الخفية إلى عائشة، فشكت فيه فقال لها: لا تسيء الظن بي، فإنني تمتعت إلى أجل، ولكن اكتمي عني، لا تفضحيني، لا تخبرين أحد. شوف الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يبغى هذا الكلام يراجع في اليوتيوب موجود. قال: فإن هذه المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظت سر رسول الله، بل أفشت سره وأخبرت به، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما أظهره الله عليه، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرف. شوف العدد وتحريف الآيات وتحريف النصوص والعياذ بالله. أهذا يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله تمتع؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع؟ إيش العيب هذا؟ ما يتقون الله عز وجل؟ فنقول لهؤلاء ومن وراءهم ومن أمدهم وسول لهم، هذا التاريخ معروف معلوم. في عام 1994 لما ذهبوا إلى إيران ولبنان وعادوا وطرحوا هذه القضايا، بدأوا يتحرشون في مسألة الحج، ولذلك لا غرابة أن يبدأوا عدوانهم لما دنا موسم الحج، ليشاغلوا السعودية، ليشاغلوا قيادة المملكة العربية السعودية في موقف وفي ظرف كلنا نحشد الطاقات لخدمة زوار بيت الله وحجاج بيت الله وعمال بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والله لا حياء ولا مروءة ولا شيم ولا كرامة. نحن في وقت نلتفت لنستقبل كل من جاء يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل هؤلاء الموحدين بالتلبية جمعنا همتنا وهمنا وقواتنا وقدراتنا وطاقاتنا لخدمتهم، فقالوا: ما داموا مشغولين بخدمة الحجاج فلنباغتهم على حدودهم في السعودية. يظنون أن البلاد ضعيفة، وقد قيد الله لهم ما يسوقهم بإذن الله عز وجل. ثم في رسالة أخرى كتب حسين بدر الدين الحوثي: إن الأجداد فرطوا، أو إن الآباء فرطوا في تراث الأجداد، وإن ما جرى ويجري هو تفريط في حقوقنا التاريخية، وإن بلادنا وديارنا ودولتنا من عمران إلى نجران ومن ميدي إلى جازان، من عمران إلى نجران ومن ميدي إلى جازان. إذن أنت تعلم أن عدوك، وهذا الكلام مصرح به في بعض الصحف التي صدرت في الجمهورية اليمنية وقرأته بعين، فإذا صرح هؤلاء بمثل هذا الكلام علمنا أن مطامع القوم ليست على الحدود فقط، وإنما مطامع القوم في أعراض وأنفس وأموال وجوامع ومدارس وأشياء كثيرة. ولكن نحن علينا أن نرد المعتدي عن بلادنا، وليتمنى ما يتمنى إلى قيام الساعة. إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبهه فدعه إلى يوم القيامة ينبحه، يتمنى ما يتمنى. لو قال حدودنا إلى مكة ولا إلى المدينة، ولا قال حدودنا إلى الرياض ولا إلى ما شاء، يتمنى في مكانه. لكن أن يأتي خطوة إلى بلادنا فشلت قدم تتجه نحونا بظلم وبغي وعدوان. وأسوأ من ذلك أنهم ادعوا لترويج باطلهم ونشر هذا المعتقد الخبيث، ادعوا أنهم ينتسبون إلى الزيدية ونسبوا أنفسهم إلى الزيدية، وما يفعله أولئك وما يكتبونه وصلاتهم بإيران وكل ما تعلق بهذا الفلك من أفعالهم وعدوانهم وبغيهم، الزيدية منه براء، بل هو تدنيس للزيدية. الزيدية أتباع زيد بن علي الذي جاء إليه من جاء وقالوا له: تبرأ، تبرأ من أبي بكر وعمر. قال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جنك؟ هؤلاء وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أتبرأ منهم؟ قالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. الإمام زيد عليه رحمة الله لا يمكن أن يدنس بنسبة أولئك إليه أبدا. والزيدية، وإن اختلفوا معنا في بعض المسائل إلا أن الخلافة لم يخرج من الملة ولم يبطل حتى العبادة. الزيدي إذا صلى وأسبل يديه على جنبيه هذا يبطل صلاته؟ لا، صلاته صحيحة. الزيدي إذا صلى ولم يضع يده على صدره وإنما وضعها على جنبه، هل صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة. والخلافات اليسيرة إذا لم يؤمن على غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يقل آمين، صلاته صحيحة. صحيح أن الزيدية يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، لكنهم لا يسبون أبا بكر ولا يسبون عمر، بل يترضون عنهم ويترضون عن سائر الصحابة، ولذا مقتوا وأبغضوا زيد بن علي هؤلاء الضلال الروافض. لماذا؟ لأنه لم يوافقهم على سب أبي بكر وسب عمر رضي الله عنه، بل إن الزيدية يرون الإمامة تكون في نسل الحسن وفي نسل الحسين وفي بطن الحسن وفي بطن الحسين، وتجوز عندهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل، بخلاف أولئك فإنهم لا يرون الإمامة في بطن الحسن وإنما في بطن الحسين فقط. وإني أسأل أين نسبتهم بالحسين وأين صلتهم بالحسين؟ ثم هذا الإصرار على هذا الانتماء للزيدية هو محاولة للانتشار في المجتمع اليمني، لكن أئمة الزيدية في المجتمع اليمني قد أصدروا بيانا واضحا جليا وأعلنوا براءتهم من الكوثية وأنه لا صلة ولا علاقة لهم بهم. هذا واحد. الأمر الآخر أن هذه الشائعات أو أن هذا الترويج الذي يروج في أمر انتسابهم إلى الزيدية لم يسلم لهم به الكثير من الناس اليوم بعدما انكشفت الحقائق، ونحن ولله الحمد لا نحمل تعصبا. الإمام الشوكاني رحمه الله أليس من الزيدية؟ نحن درسنا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كتاب نيل الأوطار الشوكاني، لسنا متعصبين. الزيدية أقرب الناس إلى السنة والسنة أقرب الناس إلى الزيدية. تقام الصلاة في اليمن فيصلي الزيدي خلف السني ويصلي السني خلف الزيدي، وما يستنكف أحد أن يصلي خلف الآخر. فتح القدير في التفسير شرح معاني القرآن الكريم لمن؟ للإمام الشوكاني. قرأنا التفسير، تعلمنا التفسير للإمام الشوكاني وهو زيدي، ودرسنا الحديث وشرح الحديث نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله والشيخ محمد بن علي الوزير من الزيدية. وهناك علماء وقمم شامخة من أوائل من أيدوا دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحن دائما نقول لسنا متعصبين لشخص بعينه، ولذلك في إحدى المناظرات التي دارت بيني وبين بعض هؤلاء على قناة المستقلة في إحدى الحلقات اتصل أحدهم يسمي نفسه آية الله بغدادي، فقال أنتم الوهابية وأنتم الوهابية وأنتم الوهابية، فأخذت ورقة وقلت حق هذه هي الوهابية، لا نعرفها لا أنا ولا أنت، حطها على جنب، نريد أن نتحاكم إلى الإسلام قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب، لا نحتج بالوهابية أبدا، نتنزل معك من باب المجادلة بالتي هي أحسن، نقول لك لا نعرف الوهابية لا نحن ولا أنت، ولا نحتج بها لا أنا ولا أنت، ولا نحتج بكلمة واحدة قالها محمد بن عبد الوهاب. متى ولد محمد بن عبد الوهاب؟ ولد عام 1115 للهجرة. إذن سوف نحتج بكتب العلماء قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب، فهل تقبل الحق؟ علماء المسلمين قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب هل كانوا يرضون بسب الصحابة وسب أم المؤمنين عائشة؟ هل كانوا يرضون بالغلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نحب آل البيت ونترضى عليهم، ولهم المكانة العلية السنية الرفيعة لمنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم الله في آل البيت، نحبهم لأنهم صحابة ولهم زيادة محبة لأنهم آل بيت، نحبهم لأنهم آل بيت ولهم زيادة منزلة لأنهم صحابة. علي رضي الله عنه مبشر بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الإمام زين العابدين ابن الحسين بن علي مع من علماء المسلمين وجلة التابعين وخيار الصالحين الإمام محمد الباقر، الإمام موسى الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، والإمام الجواد، كل هؤلاء آل البيت على العين والرأس. لكن ما نغلو فيهم، ما نقول يعلمون الغيب، ما نقول يدبرون من دون الله، ما نقول يعلمون الغيب أو يقدرون أو يفعلون أبدا. نحبهم ونجلهم ونعلي منزلتهم وشأنهم، ونبغض من أبغض آل البيت، ونلعن من لعن آل البيت. لكن أن نلعن الصحابة حتى ترضوا عنا؟ يعني الآن لو جاء شخص وقال: يا أخي أخي، ماذا تريد إيران منا؟ ماذا يريد الحوثية منا حتى نسلم من شره؟ يجي يقول لك: شوف، إذا ودك تسلم من شره، أولا تعلن أنك تلعن الصحابة. هل هذا دين؟ هذه دعوة؟ أو تعلن أنك تقلب عائشة بالفاحشة؟ أو تعلن أن الأئمة يعلمون الغيب ويقدرون الخير والشر وينفعون البلاء ويقتلون الأعداء؟ ولذلك في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية، في زمنه جاء وفد من طهران يريدون التقارب السني، التقارب مع السنة. فأحالهم الشيخ محمد بن إبراهيم إلى أحد العلماء الأجلاء، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، العالم البحر الجهبي بن حرير، مؤلف أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فلما اجتمع معهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وعرضوا عليه مسألة التقارب مع أهل السنة، قال: مرحبا، أهلا وسهلا، نتقارب ولكن نتفق أولا على ثلاث مسائل. قالوا: ما هي؟ قال: أولا، القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله المنزل سالم من الزيادة والنقصان والتحريف، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: طيب، وش الثانية؟ قال: الثانية الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكرهم في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الصحابة الذين ترضى الله عنهم، نترضى عنهم ولا نقول فيهم بالردة ولا بالكفر ولا بالنفاق. قالوا: ما هي الثالثة؟ قال: الثالثة أن العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، أما من بعده فأئمة سادة كرام من أهل البيت على أعيننا ورؤوسنا، منزلتهم مكانتهم درجتهم عالية، ولكن لا ندعي لهم العصمة. قالوا: ننظر ونفكر ونعود إليه، وإلى يومك ما رجعوا إلى الله. لأن هذه الثلاث، ولذلك نحن حينما نناظر أحد أو نناقشه ما نجي نشتغل معه في قضية نظم الحدود في عاشوراء، ولا هذه بدعة النياحة لا تخرج من الملة. نقول أن مشكلتنا هي هذه المسألة، ولا بعض البدع العملية التي لا تخرج من الملة. لكن المصيبة في الخلافات العقدية الكبرى الثلاث: الأولى، القول بأن القرآن محرف. عندهم إمام يقال له الطبرسي، ألف كتابا اسمه فتح رب الأرباب في إثبات تحريف آيات الكتاب، يقول في إحدى صفحات كتابه: وإن المتأمل في سياق الآي، يعني الآيات، يعلم يقينا أن القرآن قد طالته يد التحريف، فمن قرأ قول الله عز وجل: إلا أن تكون أمة هي أربى من أمتكم، قد حرفها، نالها التحريف، حرفها عن السنة. وأصل الآيات: إلا أن يكونوا أئمة هم أزكى من أئمتكم. فأحبابي، بلغ بهؤلاء الهجور في نشر ضلالهم وفي نشر عقيدتهم إلى درجة أن أحد من تأثر بهم في مصر يقال له حسن شحادة، قام ذات يوم في أحد المساجد يقول: الجنة زريبة، إيش العشرة المبشرين بالجنة؟ الجنة دي زريبة، الله يلعنهم وعشرتهم. بهذه العبارة طيب تلعن العشرة، بل وتلعن علي بن أبي طالب معهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: اللهم العنهم عشرتهم. هل الجنة بهذه الصفة؟ وهل الفعل بهذا الحال؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيا أحبتي بالله، اليوم حينما نصد هذا العدوان، لو تسلل إلى بلادنا لاستوطن الفكر الخبيث في أرضه، لو تسلل هؤلاء وتساهلنا، وهي مسؤوليتنا جميعا، ليست مسؤولية الجندي ورجل سلاح الحدود وحده ورجال الجيش وحده، بل مسؤوليتنا وإياكم جميعا. من يعلم من هؤلاء في مثل هذه العقائد يحملها ينشرها يروجها، فإن سكت عليه فهو ممن آوى محدثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واجبنا أن ننشر الوعي الصحيح، لأن من عرف الحق لا يضره أن لا يعرف وجوه الباطل المتنوعة وأشكاله وصوره وألوانه وهيئاته. من عرف الأمور على حقيقتها فإنه بإذن الله يعصم. ولذا كانت عناية علمائنا بنشر التوحيد وتعليم التوحيد وتقرير التوحيد هي خير ما ينفع الناس والعباد والبلاد بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا تضافر دورنا في مجتمعنا ولم نترك بيننا صاحب فكر منحرف، وتضافرنا بنشر العلم الصحيح والدعوة إلى الله على بصيرة، وعلمنا الجاهل بالحكمة، ومن عنده تصورات ليست صحيحة قل تعال أهلا ومرحبا تفضل ابسط بضاعتك، قل لنا ماذا لديك ونحن نشرح لك الحقيقة، وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، أعطنا ما عندك ونبين لك ما عندنا، لن نعطيك شيئا من كلام زيد وعبيد. ذلك الذي داخل في قناة المستقلة لما قلت له نستبعد محمد بن عبد الوهاب بشرط أن نتحاج ونتجادل ونتناظر ونتحاور بقال الله وقال رسوله، قال لا، أصل محمد بن عبد الوهاب هو متأثر بابن تيمية. قلت له وابن تيمية نبعده ولا نحتج بابن تيمية، ابن تيمية ولد عام 661 هجري، لك أن نتجادل ونتحاور بما جاء عن علماء الإسلام قبل أن يولد ابن تيمية. كل ما بعد ابن تيمية إلى يومنا هذا لا نتجادل به ولا نتحاور به، تقبل ولا تقبل. قال أنتم إذن عندكم فتاوى وعندكم قدشم، أنا أريد منك مسألتين وسمني ما شئت وأوافقك على ما تشاء. قال ماذا تريد؟ قلت قل اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين. قال لا، ليست هذه قضيتنا. فرض عن أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله، لماذا تلعنون الشيخين؟ لماذا تقولون بالصلاة اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبي بكر وعمر؟ لماذا يعلم الناشئة والصغار سب الصحابة ولعن الصحابة والجوء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر غريب عجيب أيها الأحبة. والأمر الثاني، نريدك أن تعلم أن العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت على العين والراس، لكن ليسوا أنبياء ولا معصومين، لكنهم أهل بيت رسولنا لهم المحبة والمكانة والمنزلة. إذن يا أحبابي، الحق أبلج والباطل لجلج، وقد أسفر الصبح لعينين. فموقفنا اليوم يحكم علينا كل في دوره، الإمام في مسجده والخطيب في منبره ورجل الأمن على الحدود والجيش في الجبهة، وأنتم كل في مكانه وموقعه بحساسية بحس المرهب نحو الأمن، لأننا لا قدر الله لو اختل نظام الأمن فينا واختل أمننا والله لن نجد أحدا يروينا. فنعوذ بالله. يقول أحدهم بعد المرات، قال متى يأتي اليوم الذي أجد هؤلاء السعوديين مشردين في الأرض؟ وش يضيرك أن الله أكرمنا؟ وإذا أردت الأمان ولا تجد مشردا فاحفظ بلادك، لا يعبد فيها قبر من دون الله ولا يذبح من دون الله، لأن الله جعل الأمن قرين التوحيد. فقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللي يريد الأمن يحفظ إيمانه من الشرك، ويحفظ عقيدته من الضلال، ويحفظ عبادته من البدع المحدثات. الإنسان إذا أعمل عقله والله يعرف الحق. إذا أعمل الإنسان عقله بصدق، وأنا أعجب من رجل تجده دكتور وفي تخصص دقيق في الطب في الجراحة في الكيمياء في الفيزياء، بلغ أحسن الدرجات بإعمال العقل بتشغيل العقل. فإذا جاء الدين والعقيدة أخذها من الآباء والأجداد، ما أخذها من كلام الله ورسوله. إن تعلمت الطب ما من خزانة أبوك وجدك ولا من كتب الطب؟ تعلمت الفيزياء والكيمياء من خزانة وخرافة الآباء والأجداد ولا من كتب الفيزياء والكيمياء؟ إذا تعلمت الدين من مصادر الدين، من كلام الله وكلام رسوله، فلماذا تعلمت قيادة الطائرة بالعلم ومصادر العلم، وتعلمت الفيزياء والكيمياء بالعلم ومصادر العلم، وتعلمت الرياضيات والجراحة والطب بالعلم ومصادر العلم؟ فإذا جاء الدين ما أخذته من مصادر الدين الصحيحة، أخذته من قال فلان وقال علان، لا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وقول العلم بعد. العلم ما كان فيه قال حدثنا، السند ما أحد يعطي كلام إلا بالسند. حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ننقل الدين بالسند، إذا أحد أعطانا حرف من الدين قلنا تعالى هذا من الدين ولا من سؤال أبوك جدك؟ فإن كان من الدين قلنا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الدين الصحيح. أما أن تتناقل أخبار وأمور وعجائب وغرائب وتنسب إلى دين الله هذا لا يجوز أبدا، والعاقل هو من يجادل بالعقل ويكون رفيقا في جداله ويقول تعال أقنعني وأنا أنتقل إلى ملتكم أذهب، ولا تعال اسمع مني ما أبيك تنتقل لي، أبيك تكون عبدا لله مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة هذا الدين العظيم أنه يجردنا ويحررنا من العبودية، ليس لأحد سلطان علينا في عبوديتنا لله عز وجل، السلطان لله والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أطاعني فقد أطاع الله. نلاحظ أن هذه المعاني الدقيقة هي التي تحرر، ولا يمكن أن يستعبد أحد أحدا. لو يأتي شخص يقول تعالى أنا أريد أن أكون زعيم ديني ولكن بشرط كل واحد منكم يعطيني من مال، وكل واحد مني يزوجني من بلاد، وكل واحد يجعلني أميرا عليه، نقول لا لا لا يا حبيبي، نحن حررنا الإسلام من العبودية، والله نحن عبيد لك ولا أتباع لك، نحبك نحترمك نكرم أهلا وسهلا، إن كنت والدا قبلنا رأسك ويدك، وإن كنت قريبا أكرمناك، وإن كنت سيدا بجلناك، لكن أن نطيعك في زعامة دينية على حلف خارج نصوص الكتاب والسنة، فلا سلطان لأحد في الدين إلا سلطان القرآن والسنة، قال الله قال رسوله، ومن أراد الحق تجرد له، ومن أراد أن يمعن في الضلال أو يتردد أو لمصلحة أو لشيء آخر فحسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي بالله، مرة أخرى، إن هؤلاء الرجال الذين حموا بلادنا بفضل الله عز وجل وقيضهم الله وأعانهم وجعلهم يرون أن هذا الأمر الذي لأجله سهروا ونحن نيام، وتعبوا ونحن براحة، وتركوا بيوتهم وزوجاتهم ونحن مع أولادنا وزوجاتنا، هذا الأمر نراه لهم عملا جليلا يستحقون به أن ندعو لهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، ونعوذ بعظمة الله أن يغتالوا من تحتهم، اللهم أعذهم من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم أعذهم من الهم والحزن والبخل والكسل والعجز والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، وإيانا معهم ومن أحببنا وعلماءنا وولاة أمرنا أجمعين. أحبتي، المسؤولية لا تزال علينا، نحن نحمل مسؤولية ألا يتسلل إلى أرضنا من خلال ضعف أو طمع أو خيانة، لا تقول الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للإخوة في مؤسسة بيات على موافقتهم بأخذ مقاطع من أنشودة الوطن الحر لوضعها في مقدمة هذا الشريط. ونخص بالشكر المنشد المبدع موسى العميرة أبو علي على حسن أدائه وتعاونه معنا. عادك الله يا سيوف الجهات تحصد اللي ينشرون الفساد في أبو بكر وعمر قايمة والقلوب المشركة هايمة وابن أبي طالب معه ذا الفقار وانت سيف الله يا ابن الوليد هيبتك في كل وقعه تزيد والمثنى وابو محجن وقوف لدع الحراب يسوى ونلوف محمد بن القاسم اصغر بطل طوى عرض السند بالايام اطل واثبت العز بن عبد السلام ان جند الله تجلى الظلام يوم قاد الجيش دون الستار واخمد الفتنه ورد التتار ويا صلاح الدين رحمه ونور مثل ما ذليت قوم الفجور قبلك الاقصى زمان سليب بين ناقوس وعابد صليب لكن الدنيا رحاها تدور والصقور اليوم تنجب صقور يا شباب الأمة الدين أمانة والشريعة نادتك عزها يا شباب الأمة الدين أمانة والشريعة نادتك عزها يا شباب الأمة الدين أمانة والشريعة نادتك عزها يا شباب الأمة الدين أمانة والشريعة نادتك عزها يا شباب الأمة الدين أمانة والشريعة نادتك عزها. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية المملكة العربية السعودية أبها صندوق بريد 30 الإدارة والاستوديو 0722293115 فاكس 0722293094. الإشراف العام والإخراج لصاحب المؤسسة عوضة بن حسين الأحمري. المعرض أبها شارع الملك فيصل هاتف رقم 0722247869. ولا تنسوا أن حقوق الطبع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.